بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف، وهو واجب في العمر مرة واحدة، وكذلك العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، ولكل من العمرة والحج أركان وواجبات، أركان لا بد من الاتيان بها، ولو لم يأتي بها فإنها لا تجبر بشيء، بل لا بد من الاتيان بها. والواجبات هي التي إن تركها عمدا أثم، وإن تركها جاهلا أو ناسيا فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع صام 10 أيام مكان هذه الفدية. والأركان للعمرة 3: الأول الإحرام. الإحرام كون الإنسان يحرم بالعمرة ويدخل فيها بالنية، فهذا ركن من أركان العمرة، وكذلك أيضا هو ركن من أركان الحج، لأن الإحرام ركن في الحج والعمرة، ركن في الحج والعمرة لا بد منه، ولا يكون إنسان داخلا في النسك إلا بالإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فالإنسان لو لم يدخل فيه فإنه لا يعتبر محرما، وإنما يعتبر محرما إذا عقد النية بأنه محرم وأنه داخل في عمرة أو في حج. إذن هو لابد منه. وقيل له إحرام لأن الإنسان إذا دخل في الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك، لأنه بمجرد الدخول في الإحرام بهذا الركن، بهذا الاتيان بالركن الأول من أركان الحج والعمرة، إذا دخل فيه حرم عليه أشياء كانت حلالا له قبل أن يحرم. قيل له إحرام لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل ذلك. قبل أن يدخل في الإحرام يجوز له أن يتطيب، ويجوز له أن يغطي رأسه، ويجوز له أن يلبس المخيط، ويجوز له أن يصيد الصيد في البر، ويجوز له أن يأخذ شعره وأظفاره ويجامع أهله، كل هذه كانت حلالا له قبل أن يدخل في الإحرام، لكن لما دخل في الإحرام حرمت عليه ومنع منها. إذا قيل للإحرام إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، كان يعني يحرم عليه أمور قبل أن يدخل فيه، بعد دخوله حرمت عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يدخل. وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، التكبيرة الأولى يقال لها تكبيرة الإحرام، لماذا؟ لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبلها. الإنسان قبل أن يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة له أن يأكل ويشرب ويلتفت ويتكلم ويتحدث ويروح ويجي، لأنه ما دخل في الصلاة، لكن إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام حرمت عليه هذه الأمور التي كانت حلالا له قبل ذلك. ولهذا قيل لها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبلها، أمور كانت حلالا قبلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني أن الإنسان إذا دخل في الصلاة حرمت عليه أمور، وإذا سلم يرجع إليها، ما قبل تكبيرة الإحرام وما بعد التسليم هذا هو الذي يجوز فيها الأشياء، ولكن بعد الدخول في تكبيرة الإحرام وقبل التسليم تحرم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يعني الأمور التي حرمت عليه بقوله الله أكبر تكبيرة الإحرام يستمر حرمتها إلى أن يسلم ويخرج من الصلاة، فيعود إلى فعل الأمور المباحة له قبل أن يدخل في الصلاة. إذن الإحرام مثل تكبيرة الإحرام، الإحرام بالحج والعمرة مثل تكبيرة الإحرام بالصلاة. هذا يحرم بعده أمورا كانت حلالا قبله، وهذا يحرم به أمورا كانت حلالا قبله. إذن لا بد من الإحرام، لا بد من الدخول في الإحرام. والإحرام ليس هو لباس الإزار والرداء، لباس الإزار والرداء قال لباس إحرام وليس هو إحرام. الإزار والرداء يقال له لباس إحرام لأن المحرم له لباس خاص وهو الإزار والرداء. فالإنسان الذي يلبس إزار والرداء هذا لباس الإحرام وليس هو الإحرام. الإحرام هو النية، الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. أما لباس الإحرام فليس إحراما، لباس الإحرام ليس إحراما، وإنما الإحرام هو الدخول في النسك. إذن الركن الأول من أركان الحج والعمرة الإحرام، لأنه إذا دخل في النسك لا يعتبر محرما، وإذا دخل فيه صار محرما، ويجب عليه إتمامه ولو كان نفلا، لأن الحج والعمرة إذا دخل بهما الإنسان ولو كان تطوعا يلزمه إكمالهما، ولا يجوز له تركهما ورفضهما، لأن الله يقول أتم الحج والعمرة لله. فمن دخل في حج أو عمرة وجب عليه إتمامه ولو كان نافلة، ولا يجوز له أن يتركه، لا يجوز له أن يتركه، وإنما عليه أن يتم بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. إذن هذا هو الركن الأول من أركان الحج والعمرة: الإحرام، الدخول في النسك، الدخول في العمرة، الدخول في الحج، الدخول في الحج والعمرة. هذا قال له إحرام. الركن الثاني من أركان الحج والعمرة الطواف، طواف العمرة بالنسبة للحج، بالنسبة للعمرة، وطواف الإفاضة بالنسبة للحج. فلكل من العمرة والحج طواف لا بد منه، ركن من أركان الحج، وهو طواف العمرة لمن كان معتمرا، وطواف الإفاضة لمن كان حاجا. هذا ركن من أركان الحج، لا يتم لا تتم العمرة إلا به، ولا يتم الحج إلا به. ولو أنه فعله، يعني لأنه طاف على غير وضوء أو طاف من داخل الحجر، فإن طوافه غير صحيح وباطل ولا بد من إعادته. ولو سافر إلى بلده وقد طاف هذا الطواف الذي هو من داخل الحجر أو على غير طهارة، أو على غير طهارة أو نسيه، فإن عليه أن يرجع ليأتي به، لأنه لا يجبر بدم، لا بد من الإتيان به. إذن الركن الثاني من أركان الحج والعمرة الطواف، طواف العمرة وطواف الإفاضة، طواف العمرة بالنسبة للعمرة، وطواف الإفاضة بالنسبة للحج. الركن الثالث من أركان الحج والعمرة السعي بين الصفا والمروة، لأن كل معتمر عليه سعي، وكل حاج عليه سعي، فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. هذه ثلاثة أركان مشتركة بين الحج والعمرة، هي أركان العمرة وأركان الحج: الإحرام ومن لم يدخل فيه غير محرم والطواف والسعي. الحج يزيد ركن الرابع وهو الوقوف بعرفة، غير الأمور الثلاثة هذه يضاف إليها ركن الرابع وهو الوقوف بعرفة، وهذا ركن لا يتم الحج إلا به، ومن فاته الوقوف فاته الحج، بخلاف الطواف والسعي فإنه يمكن تداركهما ولو بعد مدة طويلة. الطواف والسعي يمكن تداركهما ولو بعد مدة، لكن الوقوف بعرفة إذا طلع الفجر من ليلة العيد ما في حج هذه السنة، انتهى، لأن الوقوف لا سبيل إليه، لا سبيل إلى الوقوف بعرفة الذي هو ركن أركان الحج. فإذا من أركان الحج، بل هو الركن الذي يفوت الحج بفواته، الوقوف بعرفة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، لأن عرفة الوقوف بها هو الركن الذي إذا فات فات الحج. لو أن إنسانا قدم من أطراف الدنيا محرما بالحج ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة العيد يعتبر فات الحج هذه السنة، ولا سبيل إلى أنه يحج هذه السنة لأن وقت الحج مضى، لأن الوقوف بعرفة ركن وله زمن محدد، مكان محدد وزمن محدد. فإذا فات الإنسان الحاج أن يقف بعرفة في أرض عرفة وفي زمان الوقوف وهو الذي ينتهي بطلوع الفجر من ليلة العيد، من فاته الوقوف فاته الحج، ويفسخ حرامه إلى عمره ويصير معتمر فقط، أتى بعمره والحج راح عليه. إذن هذا هو الركن الرابع من أركان الحج. إذن ثلاثة أركان مشتركة، هي للعمرة ثلاثة وللحج أربعة، الثلاثة للعمرة يضاف إليها الوقوف بعرفة. إذن ثلاثة مشتركة بين الحج والعمرة، الإحرام والطواف والسعي، وينفرد الحج بأن فيه وقوف بعرفة. هذه أركان لا بد منها. والأول إذا لم يحصل فإنه ما دخل في الحج، مثل تكبيرة الحرام، الإنسان ما دخل في تكبيرة الحرام معناه ما دخل في الصلاة. وأما الطواف والسعي فيمكن تداركهما ولو مضى مدة طويلة، لأنه ليس لهما وقت محدد. وأما الوقوف بعرفة فله وقت محدد لا يتعداه إلى غيره، وهو أنه ينتهي بطلوع الفجر من ليلة العيد، فمن طلع عليه الفجر ليلة العيد ولم يصل إلى عرفة فاته الحج، ولا سبيل لكونه يحج هذه السنة، لأنه فات الركن الأعظم في الحج وهو الذي ينتهي الحج بفواته، بفوات الوقوف، يفوت الحج بفواته أي بفوات الوقوف بعرفة. إذن هذه أربعة أركان للحج والعمرة، ثلاثة مشتركة وواحد ينفرد به الحج. وعرفنا الركن وأنه لا يجبر بشيء وأنه لا بد من الإتيان به، والإحرام بدون والحج بدون إحرام ما في حج، ما في إحرام، لأن لا بد من النية، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. والوقوف بعرفة لا بد منه، بقي الطواف والسعي، هذان يمكن تداركهما ولو مضى مدة طويلة لأنه ليس لهم وقت محدد، يمكن تداركهما. هذه هي الأركان التي لا تجبر بل لا بد من الإتيان بها. أما الواجبات فهي التي يجب الاتيان بها، ومن تركها متعمدا أثما وعليه الفدية، ومن تركها ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فإن عليه الفدية، عليه الفدية لكونه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة. ثم إن العمرة لها واجبان اثنان، العمرة لها واجبان اثنان، أحدهما الإحرام من الميقات. الإنسان إذا جاء يريد مكة وأراد عمرة لازم يحرم من الميقات، يجب عليه، يعني الإحرام ركن اللي هو النية، لكن المكان اللي يحرم منه يعتبر واجب، لأنه يجوز الإحرام بعد الميقات ولكن يجبر بدم، والدخول في الإحرام ركن لا بد منه. إذن من واجبات الحج والعمرة أن يحرم بهما من الميقات، أن يحرم بهما من الميقات، هذا واجب للحج والعمرة أن يحرم بهما من الميقات. والميقات هي المواقيت التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهات التي حول مكة، المدينة ذي الحليفة واليمن يلملم ونجد قرن المنازل واليمن يلملم ونجد قرن المنازل ذي الحليفة ويلملم وقرن المنازل الذي هو يعني السيل، ويعني ذي الحليفة والجحفة، والجحفة هذه أربعة، والخامس ذات عرق لأهل العراق. هذه المواقيت التي إذا مر بها الإنسان يحرم منها، وإن لم يمر بها وحاذاها يحرم إذا حاذاها، سواء جوا أو برا أو بحرا، عندما يحاذي هذه المواقيت يحرم. فإذا الإحرام من الميقات واجب، الإحرام ركن ومن الميقات واجب، لأنه لو تجاوز الميقات وأحرم بعده يصح إحرامه، لكن ترك واجبا عليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولأتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، إلا أن أهل مكة عند الإحرام بالعمرة يخرجون إلى الحل ولا يحرمون بالعمرة من مكة، وإنما يحرمون بها من خارج الحرم، فيجمعوا بين الحل والحرم. إذن الواجب الأول وهو مشترك بين الحج والعمرة الإحرام من الميقات، فمن مر بالميقات ينوي حجا أو عمرة وجب عليه أن يحرم، فإن تجاوزه متعمدا أثم إذا أحرم بعده، وإن تجاوزه ناسيا أو جاهلا وأحرم بعده ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات وعليه فدية. الواجب الثاني مشترك بين الحج والعمرة هو الحلق أو التقصير، لأن يعني الإنسان إذا فرغ من العمرة يقصر أو يحلق، وإذا فرغ من الحج التحلل الأول بأن رمى وحلق، إذا رمى يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. إذن هذان واجبان مشتركان بين الحج والعمرة، الإحرام من الميقات واجب للحج والعمرة، والحلق والتقصير واجب للحج والعمرة، والعمرة لها هذان الاثنان فقط، والحج له خمسة أخرى مع الاثنين، والحج له خمسة أخرى مع الاثنين، وهما أنه يقف بعرفة إلى الغروب، لأن الوقوف بعرفة ولو مدة يسيرة في الليل أو النهار، ليلة العيد أو نهار عرفة، يعتبر حصل الركن، لكن من وقف نهارا وجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بها حتى غربت الشمس، وبعد ذلك انطلق إلى مزدلفة ومعه الحجيج عليه الصلاة والسلام. هذا واجب، لا يجوز إنسان يخرج قبل غروب الشمس، بل ينتظر حتى تغرب الشمس، يدعو ويستمر في الدعاء بعرفة حتى إذا غربت الشمس وتحقق غروبها وغاب القرص، قرص الشمس، يتجه الناس إلى مزدلفة. الثاني من الخمسة التي ينفرد بها الحج المبيت في مزدلفة. المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء ومن في حكمهم أن ينصرفوا آخر الليل، والترخيص يدل على الوجوب، الترخيص يدل على الوجوب. ثم بعد ذلك رمي الجمار في يوم العيد، جمرة العقبة فقط، والجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، هذه يقال لها رمي الجمار واجب، لا بد من يعني تركه متعمدا يأثم وعليه الفدية، ومن تركه ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فإن وقد فات الرمي وقت الرمي فإن عليه فدية، لأنه واجب يجبر بدم. ثم المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر لجميع الحجاج، والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر، هذا واجب أيضا من واجبات الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة أن يبيتوا خارج منى، فدل على وجوبه، دل على وجوبه. إذن عندنا الوقوف بعرفة إلى الغروب، وعندنا المبيت في مزدلفة، وعندنا رمي الجمار، وعندنا المبيت بمنى ليلتين لجميع الحجاج، وليلة ثالثة اللي هي الثالث عشر للتخيير، من رضي يتأخر تأخر، ومن رضي يتعجل تعجل. الخامس طواف الوداع، إذا أراد أن يغادر مكة يودع البيت بسبعة أشواط، لا يخرج من مكة إلا وقد يودع البيت. هذه أركان خمسة، هذه واجبات خمسة للحج، اثنان للعمرة والحج، وخمسة للحج، اثنان للعمرة والحج وهما الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير، والخمسة التي ينفرد بها الحج الوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وطواف الوداع. هذه سبعة للحج، والعمرة لها اثنان، اثنان مشتركان بين الحج والعمرة، وخمسة انفرد بها الحج، وخمسة انفرد بها الحج. الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يجبر بشيء ولا بد من الاتيان به، وأما الواجب فيجب الاتيان به، وإن تعمد تركه أثما وعليه الفدية، وإن لم يكن متعمدا بل كان ناسيا أو مخطئا فعليه الفدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم إن استطاع، وإلا صام عشرة أيام مكانها. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كما ثبت عنه قال من ترك نسكا فعليه دم، يعني من نسي أو ترك شيئا من هذه الواجبات التي هي تجبر بدم فعليه دم، وأما من ترك نسكا وهو ركن فهذا لا يجبر بدم، وإنما يجب الإتيان به حيث كان ممكنا كالطواف والسعي، وأما الحج وأما الوقوف بعرفة فإنه إذا فات الحج، والإحرام إذا لم يكن الدخول فيه فإنه ما حصل الدخول في الإحرام، كما أنه من يأتي بتكبيرة من لم يأتي بتكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة. من لم يأتي بتكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة، ومن لم يأتي بالإحرام لم يدخل بالحج أو العمرة. إذن هذا هو الفرق بين الركن والواجب. الركن لا بد منه ولا يجبر بشيء، والواجب يأثم من تعمده وعليه الفدية، ومن تركه جاهلا أو ناسيا فإنه يجبر بدم، فإنه يجبر بدم، يعني إذا ترك واجب من الواجبات، وإن ترك أكثر من واجب فإنه لكل واجب دم. إذا ترك يعني اثنين من الواجبات بأنه ما رمى الجمار وما بات، يعني عليه فديتان، عليه فديتان، فدية عن ترك المبيت وفدية عن ترك رمي الجمار. إذن هذه هي أركان الحج وواجبات الحج، وعرفنا الفرق بين الركن والواجب، وأن الركن لا بد منه ولا يجبر بشيء، والواجب من تعمد تركه أثما وعليه الفدية، ومن لم يكن متعمدا وتركه نسيانا أو غير ذلك فإنه يكون عليه الفدية وخطأه مغفور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما كان متعمدا فإنه يكون بذلك آثما. هذه هي الواجبات والأركان. وهناك شروط للحج والعمرة، شروط للحج والعمرة، أن يكون مسلما فلا يكون الحج والعمرة من كافر، يعني لا بد من الدخول في الإسلام أولا ثم الحج والعمرة بعد ذلك، لأن الكافر كل عمل يعمله بدون دخول في الإسلام فهو مردود عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يصح منه الحج لو حج وهو غير مسلم، لأن من شرط الحج أن يكون الذي يأتي به مسلم، فلا يصح، فلا يكون الحج من كافر، لا يكون الحج من كافر، لأن من شرطه أن يكون مسلما، لأن الكافر عمله مردود كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكفار لا يجوز لهم يدخلوا مكة كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا، المجنون ما ليس مكلف، وقد رفع عنه القلم، فلا يصح حج من مجنون. إذا ذهب مع الناس العرفة ومزدلفة وما لحج، لأنه لا عقل له، غير مكلف. فمن شرط الحج والعمرة أن يكون من يأتي بهما عاقلا ليس بمجنون، لأن مجنون مرفوع عن القلم. وأن يكون يعني بالغا وحرا، بالغا حرا، وهذان بالنسبة للفرض، لأن الصغير الذي لم يبلغ والحر إذا حصل منهما الحج في حال الصغر وفي حال الرق فحجهما صحيح وهو نفل ليس بفرض، لأن الفرض لا يكون بعد البلوغ وبعد العتق، الفرض للصغير بعد البلوغ وللرقيق بعد العتق. ولو أحرم ولو اعتمر أو حج أو حج مع أهله وهو صغير فإن حجه صحيح وهو مأجور عليه، ومن حج جهله أجر، لكنه لا يعتبر حج حجة الإسلام، لأن حج الإسلام لا بد أن يكون عن بلوغ وحرية، لا بد أن يكون عن بلوغ وحرية. البلوغ الذي هو إكمال 15 سنة، أو احتلام قبل ذلك، أو نبات شعر حول القبل، أو الحيض بالنسبة للمرأة. فإذا وجد البلوغ عند ذلك يعني يكون الحج واجب، يعني شرط، يعني صحة وأما قبل ذلك ما توفر الشرط. إذا كان في حال الصغر شرط البلوغ مهم موجود، وإذا كان في حال الرق شرط العتق والحرية غير موجود، أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا، ثم بعد ذلك أن يكون مستطيعا، أن يكون مستطيعا لقول الله عز وجل ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما من كان غير مستطيع فلا يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. وفي حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية بأن يكون صحيحا معافى يستطيع يسافر للحج، فمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو هرما كبيرا فإنه يحج عنه لأنه لا يستطيع ببدنه، وإذا كان عنده مال فيحجج من ماله لأنه لا يستطيع ببدنه، وهو مستطيع بماله عنده مال لكنه ما عنده قدرة على السفر لهرمه أو لمرضه مرضا لا يرجى برؤه أو مرضا لا يرجى برؤه، فإنه إذا كان له مال يحجج من ماله من يحج عنه، وإن لم يكن له مال فيجوز لغيره أن يحج عنه أو يحجج عنه، يجوز لغيره أن يحج بنفسه عنه إذا كان حج عن نفسه أو يحجز غيره بمقابل أو يحج عنه أحد يعني تبرعا، كل ذلك صحيح. إذن الاستطاعة لابد فيها من أمرين، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، فمن كان مستطيعا ببدنه وغير مستطيع بماله لا يجب عليه الحج، وما كان مستطيعا بماله غير مستطيع ببدنه فإنه يحجج من ماله أو يحج عنه هذه هي الاستطاعة، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. أما المرأة فإنها تزيد شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها، ولو كانت قادرة ببدنها وقادرة بمالها ولم يكن لها محرم ولم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة، لأن من الاستطاعة في حق المرأة أن يكون أن يوجد لها محرم يسافر معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما سمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول يعني أنه لا يجوز لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اكتتبت في سرية كذا، يعني سجل نفسي للجهاد في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك، أرشده إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته. فدل هذا على أن من شرط الاستطاعة في حق المرأة أن يوجد لها محرم، بالإضافة إلى القدرة المالية والبدنية لا بد من وجود محرم لها، وإلا فإنه لا يجب عليها الحج. لكن لو أنها حجت بدون محرم حجها صحيح وهي آثمة، لو أنها حجت بدون محرم صح حجها ولكنها آثمة لسفرها بدون محرم، لأن الحج لأن المحرم شرط للوجوب لا شرط للصحة، شرط للوجوب عليها لا شرط للصحة إذا وقع منها، بل يصح مع الإذن، يصح الحج إذا أتت به بدون محرم ولكنها تأثم لكونها سافرت بدون محرم، ولكنها سافرت بدون محرم. فإذا هذه شروط للحج والعمرة، وكذلك أركان الحج والعمرة، وكذلك الواجبات في الحج والعمرة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن ييسر للجميع الحج، وأن يتقبل ويتقبله منهم، وأن يرجع الحجاج إلى بلادهم بعد أن أدوا مناسكهم على التمام والكمال سالمين غانمين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول: نرى بعض الناس يسلم تسليمة ثانية لصلاة الجنازة مع أن الإمام لا نسمع منه إلا تسليمة واحدة، فهل لهذا وجه؟ صح أنه يسلم من الجنازة بتسليم واحدة، وصح من تسليمتين، لكن المأموم يتابع الإمام. إن سلم تسليمتين يسلم تسليمتين، وإن سلم واحدة يسلم واحدة، وكل منهما صحيح، وكل منها ثبت بالسنة، لكن المأموم يتابع الإمام. فإن سلم واحدة سلم واحدة، وإن سلم اثنتين سلم اثنتين، وكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من احتلم وهو محرم، سواء كان ذلك قبل التحلل أو بعد التحلل الأول، يغتسل ولا شيء عليه، لأن هذا شيء لا إرادة له فيه، هذا خارج عن إرادته. كل إنسان يحتلم لا يؤثر على حجه، يغتسل ومن هذا الاحتلام وحجه لا شيء فيه، لأن هذا ليس من فعله وليس باختياره، وإنما هذا خارج عن إرادته، فلا يعني شأن له فيه ولا دخل له فيه، هذا خارج عن إرادته فلا يؤثر على حجه، وإنما عليه أن يغتسل للجنابة. يقول: ما هو التمر الذي يشفي من العين بإذن الله؟ وشو؟ التمر الذي يشفي من العين بإذن الله، هل هو تمر خاص بنوع معين وفي المدينة وحدها؟ الحديث ورد يعني فيما يتعلق بالتصبح بسبع تمرات عجوة، وجاء في بعض الروايات مطلق، يعني ليس مقيدا بالعجوة، لكن العجوة لا إشكال فيها لأن النص ورد عليها، وأما ما سوى ذلك فإنه لا نص فيه إلا هذا العموم، ويمكن أن يكون ذلك معتبرا مع يعني النية، ويعني قصد يعني هذا الشيء الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق، لأنه جاء مطلقا وجاء مقيدا، جاء تمر وجاء تمر عجوة. يقول: من هو الذبيح، إسماعيل أم إسحاق؟ الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، لأن إسماعيل هو البكر وإسحاق جاء بعد ذلك، وأيضا يعني في سورة الصافات ذكر الله يعني ذكر الله في الأول يعني الذي الغلام الحليم، وأنه رأى الرؤيا التي رأى أنه يذبحه وأقدم على ذبحه وفدي بكبش، ثم بعد ذلك قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بعدما انتهت قصة الذبيح جاء بعدها: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذا يدل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، لأن البشارة بإسحاق جاءت بعدما انتهت قصة الذبيح. بعدما انتهت قصة الذبيح بعدما انتهت قصة الذبيح جاءت قصة إسحاق. قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين, وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين, فإذا الذبيح هو إسماعيل لأنه هو الذي جاء في الأول وصف بغلام حليم, وبعد ذلك جرت ما جرى يعني الرؤيا والعزم على ذبحه والقيام بذبحه, ولكن الله عز وجل نسخ ذلك قبل التمكن من الامتثال لأنه ظهر الإقدام والاستسلام من إبراهيم ومن إسماعيل لما أمر الله عز وجل به في المنام لإبراهيم ورؤيا الأنبياء وحي. وبعدما انتهت القصة جاء وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين, فبشر دل هذا على أن الذبيح وإسماعيل. يقول أنا شاب أعمل قاضي في بلد عربي لا يطبق أحكام الشرع. إيش؟ أعمل قاضي في بلد عربي لا يطبق أحكام الشرع ولكن يطبق القوانين خاصة ما يتعلق بأحكام القصاص وشؤون الأسرة, فهل يجوز لي البقاء في جهاز العدالة وأطبق تلك القوانين؟ إذا كان الحكم في شرع الله فهذا هو الذي على الإنسان يفعله, أما إذا كان قوانين مخالفة للشرع فلا يجوز لأحد أن يحكم بها ولا يجوز الإنسان أن يكون قاضيا فيها, لأن الحكم لله وحده وليس للقوانين الوضعية, وإنما الحكم إنما هو لما جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. ليس للإنسان أن يحكم, ليس للإنسان أن يحكم بغير ما أنزل الله. وإذا كان يقضي في أمور شرعية وفي أحكام شرعية يعني يبقى, وإذا كان حكمه في قوانين وضعية فعليه أن يترك هذا العمل وأن يبحث عن عمل آخر يكون فيه سلامته ونجاته ويحصل به رزقه وقوته. هل يجوز للمرأة وقد بلغت 60 سنة أن تؤدي مناسك الحج بمفردها دون محرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر, أي امرأة, أي امرأة داخل تحت قوله لا يحل لامرأة, والتي بلغت 60 هي امرأة صغيرة كبيرة, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم, الكبيرة والصغيرة كلها سواء لأنها داخلة تحت نص هذا الحديث. يقول إذا كان إنسان يعمل في مؤسسة حكومية تمنع من إعفاء اللحية فهو مجبر على حلقها, هل يترك له ذلك؟ يتركها, يترك هذه المؤسسة ويبحث عن عمل آخر يطيع الله ورسوله ويبتعد عن معصية الله ورسوله, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول أنا شاب أستفيد من سكن وظيفي وأريد شراء مسكن آخر لكن نقودي لا تسمح لي, فهل يجوز الاقتراض من بنك لشراء مسكن خاص علما بأن ثمن المسكن في بلدي غال وباهظ جدا؟ إذا كان البنك يقرضك بدون ربا وبدون فائدة محرمة ما في بأس, البنك وغير البنك, إذا حصل لك إقراض ليس فيه ربا ليس محرما افعل, وإن كان لا يحصل بالربا فلا تقدم على الربا وابقى في السكن الذي أنت فيه أو بالأجار حتى يقدرك الله على تحصيل مسكن بمال حلال. امرأة قامت بتربية طفل وهي شابة, حاليا وصل الطفل إلى سن البلوغ, فهل يجوز له البقاء معها في بيت واحد وهل تستتر عنه وتحتجب؟ نعم, إذا كان لم يحصل له رضاع منها أو من إحدى قرائبها من أختها أو بنت أختها يعني من قرائبها التي يكون محرما لها, فإن وجد محرمية بسبب الرضاع فذاك, وإن لم يكن محرمية فهو أجنبي عنها ولا يجوز له أن يراها ولا أن يخلو بها لأنه أجنبي عنها. ما حكم إدخال القنوات الفضائية الإسلامية للمنزل؟ إذا كانت إسلامية بمعنى صحيح وسليمة من الأمور المحرمة لا بأس، لكن إذا كانت غير سليمة لا يجوز الإنسان، وإن استغنى الإنسان عن القنوات فهو خير، لكن إذا كان أنها سليمة لا بأس بذلك. أما أن تكون القنوات فيها شرور وفيها محاذير وفيها بلاء فالإنسان يبتعد عن جلب البلاء إلى بيته وإيصاله إلى بيته. وكثيرا من القنوات التي تأتي من كل مكان يدخل بسببها قاذورات العالم كلها إلى بيته، أوساخ العالم تدخل إلى بيته. هل لكل طواف ركعتان خلف المقام؟ نعم لكل طواف ركعتان. وهل يجوز توديع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مغادرة المدينة إلى مكة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه يودع، لأن الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، والناس يصلون ويسلمون عليه دائما وأبدا، والملائكة تبلغ السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، تبلغ الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله خاصية ليست لغيره، وهي أن المسلمين يصلون ويسلمون عليه من كل مكان والملائكة تبلغه الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. يقول لي جار يتعامل بالكهانة والشعوذة، فهل له حق علي في إجابة الدعوة ورد السلام؟ كيف أتعامل معه وهو جاري؟ وهو جاري يعني من حق الجار على الجار أن يحرص على هدايته وعلى سلامته، فأنت أنقذه واعمل على إنقاذه من هذا البلاء. إذا كان كاهن يعني يدعي المغيبات ويدعي علم الغيب هذا كفر والعياذ بالله، وعليك أن تسعى لإنقاذه وأن يسلم من هذا البلاء الذي هو واقع فيه. هل تبطل الصلاة ببلع بعض فضلات الطعام الباقية بين الأسنان؟ ما ينبغي الإنسان أن يبلع شيء يعني يقع في فمه، يعني ليس له أن يبلع شيئا في فمه وهو في الصلاة، وإنما يخرجه ولو ذهب يعني شيئا من غير اختياره لا يضره. ما حكم الصلاة في الطائرة جالسا على مقاعد مصنوعة من جلد لا نعلم نوعية هذا الجلد؟ الأصل هو الطهارة حتى تعلم النجاسة، الأصل هو الطهارة حتى تعلم النجاسة. والإنسان لا يصلي بالطائرة على الكراسي، يعني والطائرة يعني تتجه إلى أي اتجاه، لأن الفرض لا بد فيه من استقبال القبلة. ولكن إذا كان الإنسان يعني سيخرج الوقت قبل أن تنزل الطائرة فإنه يصلي على حسب حاله، لكن إن وجد مكانا يركع فيه ويسجد في الطائرة ويستقبل القبلة هذا هو الذي عليه. وإن كان الوقت سيخرج لو يعني أخر الصلاة فإن الصلاة لا تؤخر عن وقتها إلا إذا كان الوقت فيه جمع بين الصلاتين، لأن وقت المغرب والعشاء واحد بالنسبة للمسافر، والظهر والعصر واحد بالنسبة للمسافر، يمكن يجمع بينهما. لكن كونه يأخر الصلاة عن وقتها مثل الفجر يؤخرها عن طلوع الشمس، ومثل يعني الفجر يؤخرها عن طلوع الشمس هذا لا يجوز له، وكذلك الفجر العشاء آخر عن نصف الليل لا يجوز له ذلك, وكذا يعني لا يجوز له ذلك, وإنما عليه أنه إن كان في الطائرة مكان يقف فيه ويصلي فعل, وإن كانت الطائرة ستنزل في المطار لا تنزل في المطار الذي هي قادمة إليه ومتجه إليه إلا بعد خروج وقت فيصلي على حسب حاله, في الطائرة في الكرسي اللي هو فيه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان عن طريق الجمع كما قلت لكم, الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء, لأن الوقتين يعتبران بمثابة الوقت الواحد. يقول فضيلة الشيخ, ما حكم الصلاة وراء إمام يستعين بالجن في الرقية وينصح الناس بالذهاب إلى القبور ودعاء الموتى؟ والله إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ويدعو الناس إلى الشرك هذا لا يجوز أن يصلى وراءه, لأن صلاته لا تصح, فلا تصح صلاة وراءه, من لا تصح صلاته لا تصح إمامته, ومن يشرك بالله ويستغيث بغير الله ويدعو الأموات هذا شرك بالله ولا يجوز أن يصلى وراءه, لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من يصلي وراءه. يقول, هل يجوز تقبيل القرآن الكريم وتقبيل أيدي العلماء؟ تقبيل القرآن ما أعلم شيء يدل عليه, وتقبيل الأيدي يعني الذي ينبغي أن لا يحرص عليه, لأن هذا قد يترتب عليه في الغالب فتنة يعني لمن يقبل, فالسلامة من ذلك وعدم الحرص على ذلك لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. السؤال الثاني يقول, أنا شاب من فرنسا وعندنا مدينة في فرنسا فيها كثير من الطلبة المسلمين يصلون صلاة الجمعة في 12:30 مهما كان وقت الظهر, فهل يجوز لهم ذلك؟ صلاة الجمعة الأمر فيها واسع, لكن كونها تصير بعد الزوال هذا هو الأولى, وإن صليت قبل الزوال جاز ذلك. يقول, عندنا في فرنسا مقبرة يدفن فيها المسلمون والكفار, الكفار في جهة والمسلمون في جهة أخرى, فهل هذا العمل صحيح؟ لو كانت مفصولة وبينهما فاصل هذا هو الذي يعني ينبغي, هذا هو الذي ينبغي, لكن إذا كانت الناس مضطرين إليها وهذه على حدة وهذه على حدة ولا تختلط القبور بالقبور وإنما قبور المسلمين في جهة في طرف وهؤلاء في طرف, إذا اضطر المسلمون إلى ذلك ما في بأس, لكن لو عمل فاصل بين المقبرتين حتى يعلم أن هذه للمسلمين وهذه للكفار هذا هو الذي ينبغي. يقول, طيب أيهما أفضل, نعجل بدفنه في تلك المقابر أو نرسله إلى بلاد المسلمين مع تأخير جنازته؟ ينبغي أولا أن يسعى إلى فصل المقبرة إلى مقبرتين, وأن يكون بينهما فاصل حتى يعرف أن هذه مقبرة للمسلمين وهذه مقبرة لغير المسلمين وهذه مقبرة للكفار, وإذا كان كما قلت أن هذه في طرف وهذه في طرف لا بأس, وإن أرسل إلى بلاد المسلمين فقد يكون أولى. ما حكم قول الإنسان بلى إذا سمع بعض الآيات التي فيها أليس وهو في الصلاة؟ ورد ذلك في آخر سورة القيامة, أليس الله بأحكم الحاكمين, أليس ذلك بقدر على يحيي الموتى, قال سبحانك فبلى, ورد. أما غيرها ما أعرف أن شيء ثابت في هذا, ولكن يعني كونه يتابه في النفل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يسأل عند في النفل ويعني ويستعيذ, وكذلك مثل هذا إذا حصل في النفل لا بأس بذلك, لكن في هذه السورة التي هي القيامة في آخرها, أما ما عداها فلا أعلم شيئا ثابتا فيه, مثل أليس الله بأحكام الحاكمين في آخر سورة التين, فلا أعلم شيء يدل على ذلك. أما ذاك فقد ورد ما يدل عليه الذي هو آخر سورة القيامة. هل يشرع للمتمتع أن ينوي عمرة لشخص ميت والحج له؟ نعم يجوز. المتمتع يجوز أن تكون العمرة والحج له لشخص، وأن تكون العمرة لشخص والحج لشخص أو العكس. هذه أمور الثلاثة كلها جائزة، الحج والعمرة لإنسان، الحج لإنسان والعمرة لإنسان أو العكس، كل ذلك صحيح وجائز. والهدي واجب على المتمتع، يعني هدي واحد. نعم. من نسي ركعة، من نسي الوتر ولم يتذكر إلا في الضحى فهل عليه القضاء؟ نعم يقضيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيه، لكن يقضيه مشفوعا، يعني يصليه شفعا لا يصليه وترا، لأنه لا صلاة وتر في النهار، لكن عدد الركعات يؤتى به ويضاف ركعة. فإذا كان من عادته أن يصلي ثلاث ركعات يصلي أربع في الضحى، وإن كان يصلي خمس يصلي ست، وإن كان يصلي 11 يصلي 12 مثل ما كان صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 11 وإذا فاته في الليل صلى من الضحى 12 ركعة، فهو يأتي به مشفوعا المقدار الذي يأتي به الليل يأتي به، ولكن يضيف إليه ركعة حتى يكون شفعا لا وترا. يقول عثرت على شيء ليس بذي قيمة منذ أيام خارج الحرم، لم أعرف كيف أتصرف فيه، هل هذا يؤثر على حجي؟ ما يؤثر، إذا كان شيء بسيط جدا ما له قيمة ولا تتبع الهمة والرغبة، يعني شيء يسير مثل 5 ثريل أو 10 ثريل أو ما إلى ذلك، يمكن الإنسان يأخذ. وين أخذها وأعطاها فقير عن صاحبها قد يكون ذلك أولى. يقول عندي أرض وأريد تقسيمها على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين حتى لا تنشب بينهم خلافات بعد موتي، فقيل لي إن هذه هبة وينبغي أن تقسم بالتساوي بينهم، فما رأي فضيلتكم؟ الأولى للإنسان أن يعطي أولاده إذا أعطاهم على مقدار للذكر حظ الأنثيين، إذا أعطاهم فيعطيهم كما يحصل الميراث، كما يحصل في الميراث للذكر من حظ الأنثيين، هذا هو الذي ينبغي. والذي ينبغي الإنسان لا يقسم ماله وإنما يبقيه، وإذا ويستفيد منه في حياته ويصرف في حياته، إذا أراد أن يتصدق تصدق، وإذا أراد أن يحسن أحسن، لأنه بيده وتحت ملكه، وما خرج عن ملكه بالتوزيع على أولاده، ما خرج عن ملكه بالتوزيع على أولاده. وإن يعني هذا هو الذي ينبغي، ويتركه، وإذا توفي يقسم كما شرع الله، كما شرع الله للذكر من حظ الأنثيين. يقول ما الفرق بين مخالفة الكفار ومشابهة الكفار؟ مخالطتهم؟ مخالفة الكفار ومشابهة الكفار. مخالفة الكفار ترك الشيء الذي يعني جاءت السنة بأنهم يخالفون، مثل ما قال خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى، هذه مخالفة، يعني أمرنا بأن نقص الشوارب وأن نعفي اللحى، وفي ذلك مخالفة للكفار، قال خالفوهم، هذه مخالفة. ومشابهة يعني تشبه بهم، التشبه بهم في أفعال يفعلونها، مثل حلق اللحية في تشبه بالكفار، وتشبه بالنساء، ففي تشبه في مخالفة، الحلق في مشابهة الكفار، وإعفاء اللحى في مخالفة الكفار، هذا هو الفرق بين المخالفة والمشابهة. قوله صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هل فيه أن عدم القيلولة في تشبه بالشيطان؟ أنا ما أدري، أنا لا أذكر شيئا عن صحة هذا الحديث، لا أعرف شيئا عن صحتي يعني هذا الحديث. والقيلولة كما هو معلوم الذي بحاجة لها يأتي بها، والذي يعني ينشغل عنها أو الذي ما يشغلها ليس بلازم الإنسان يقيل. إذا بدأ الإنسان بطواف تطوع ف فهل يجوز له أن يقطع طوافه إذا بدأ بطواف تطوع؟ فهل يجوز له أن يقطعه متى شاء أو لا بد أن يتمه؟ والله الذي ينبغي أن يتمه، الإنسان إذا بدأ بعبادة فعليه أن يتمها، يعني الحج والعمرة هو الذي جاء الوجوب الإتمام ولزوم الإتمام، والإنسان إذا دخل في الطواف يعني الذي ينبغي له أن يكمل العبادة حتى يحصل أجرها، إلا إذا كان حصل يعني أمر طارئ وأمر يقتضي ذلك فهذا شيء آخر، له أن يترك لأمر طارئ. يقول إذا كان الإنسان صائما صيام تطوع وفي نهاره نوى أن يأكل ثم لم يأكل وأتم صيامه، هل هذه النية نية الأكل تقطع الصيام؟ لا، كونه ناوي يفطر غير كونه نوى الإفطار، غير كونه أفطر، لأن من فكر أن يفطر هذا ما يقال أنه أفطر، لكن من قال خلاص أنا أفطرت هذا مفطر بالنية، لأنه قطعه بالنية ولو لم يأكل، لأنه قطع العبادة. أما من أراد أن يقطعها ولم يقطعها ما يقال قطعها، من أراد أن يقطعها ولم يقطعها ما يعتبر قطعها، مثل من أراد أن يطلق زوجته فما طلقها ما يقال طلقها، ومن طلقها طلقها، إذا قال أنه طلقها طلقها، وإذا قال أنه سيطلقها ما طلقها. يقول أنا حاج من مالي في أفريقيا، عندي سؤال وهو أعرف أنه لا يجوز التوسل بالأموات لأنه شرك، لكن هل يجوز التوسل بالأحياء لذواتهم؟ لأن عمر رضي الله عنه توسل بذات العباس. ما توسل عمر بذات العباس، توسل بدعاء العباس، توسل بدعائه. عد السؤال. يقول أنا أعرف أنه لا يجوز التوسل بالأموات لأنه شرك، لكن هل يجوز التوسل بالأحياء لذواتهم؟ لأن عمر رضي الله عنه توسل بذات العباس، وإلا فلماذا ذهب إلى العباس مع وجود من هو أفضل منه؟ أولا التوسل بالتوسل يعني بغير الله، التوسل إلى الله بغيره يعني يكون شركا وغير شرك، فإذا توسل إلى الله يعني سأل غير الله عز وجل واستغاث به هذا هو الشرك. أما لو يعني توسل به وقال أسألك بحق فلان أو بجاه فلان ما يقال شرك، هذا يعني لا يطلق عليه شرك، ولكنه يعني بدعة ولا يجوز أن يفعل، ففرق بين الشرك والبدعة. وأما مسألة العباس فإن عمر رضي الله عنه ما توسل بذاته، وإنما توسل بدعائه واختاره وقدمه على غيره لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكون أقرب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه، لو كان صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس، لو كان عليه الصلاة والسلام يورث ورثته زوجاته وابنته فاطمة والباقي للعباس، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هو العم، أقرب من ابن العم، علي رضي الله عنه ابن عمه والعباس عمه، والعم أقرب من ابن العم، لكن الفضل معلوم أن هناك من هو أفضل من العباس، علي أفضل من العباس، يعني والعشرة المبشرين بالجنة أفضل من العباس، والذين يعني لكن العباس له ميزة وهي يعني قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عمر رضي الله عنه ذكر القرابة ولم يذكر الاسم، قال اللهم أنا كنا إذا جئنا إليك نتوسلك بنبينا فاسقينا، وإنا نتوسلك بعم نبينا، ما قال نتوسلك بالعباس، ما قال نتوسلك بالعباس، قال بعم نبينا، لأنه اختاره للقرب الشديد والقرابة الشديدة التي بينه وبين العباس، لأنه أقرب قريب له من من من من من من, من, من أهل بيته، لأن العم أقرب من ابن العم، فهو الذي يرثه لو كان يورث عليه الصلاة والسلام. لو كان المال يورث عن الأنبياء لورث العباس ما بقي عن ميراث الزوجات وميراث البنت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. وعلى هذا فإن التوسل لم يكن بذات العباس وإنما بدعائه، ولهذا قال قم يا عباس فادعو الله. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء فيدعو، ما قال نتوسل لك بنبينا أو بذات نبينا، وإنه نتوسل بنبينا بدعائه، ولهذا قال قم يا عباس فادعو الله. يقول هل يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يتوسل بذات، لا يتوسل بذات ولا بجاه، وإنما يتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمحبة النبي، فتقول اللهم أني أسألك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك أن تحقق لي كذا وكذا. أما بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بذات نبيك ليس لهذا أصل. وما الفرق بين التوسل بالذات والتوسل بالجاه؟ يعني الجاه يعني المنزلة، لكون فلان له جاه عندك وله منزلة عندك أسألك بجاهي أو أسألك بذاتي، الجاه المقصود به المنزلة عند من يتوسل، يعني من يطلب منه الدعاء، لأن الله يعني أسألك بجاه نبيك، يعني كون نبيك ذو جاه عندك. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله أعظم جاه، يعني هو ذكر الله وصف عيسى وموسى بأنهم كانوا عند الله وجه، كل واحد منهم كان وجيها عند الله، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منهم ومنزلته أعظم منهم وهو أفضل منهم، لكن لا يتوسل بجاهه ولا بذاته، وإنما يتوسل بدعائه لما كان حيا بين أظهرهم، ويتوسل بالاتباع له وبالمحبة له، لأن هذا عمل صالح، جاء ما يدل على أن يتوسل بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ما المراد بالحدث؟ الحدث يعني يكون يأتي بها ببدعة أو كذلك يأتي بأمر محرم يعني يبتدئه فيها، فمن حصل منه إحداث أمر في الدين في المدينة فإنه على خطر عظيم. إذا قال المصلي في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو سبحان ذي الجبروت والملكوت ولم يقل سبحان ربي العظيم، هل يصح منه؟ الواجب هو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وبعض أهل العلم يقول بالوجوب ووجوب سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وبعضهم يقول بأنه مستحب وليس بواجب، لكن الإنسان يحرص على أن يأتي بالشيء الذي قيل إنه واجب ومع ذلك يضيفه إليه ولا يترك الشيء الذي قيل إنه واجب. ما حكم حضور الدرس الذي يقام قبل خطبة الجمعة؟ لا يجوز أن يعني يصير تحلق ويلقى دروس قبل الجمعة يعني مباشرة، إلا إذا كان في وقت مبكر بعد صلاة الفجر، لأن بعد صلاة الفجر الناس يذهبون ويأتون للجمعة، لكن كونهم جايين للجمعة ويجلسون للدروس هذا جاء ما يدل على منعه، لأن الناس إذا جاءوا يتجهون إلى أن يصلوا ما شاءوا وأن يعني يقرأوا القرآن حتى يخرج الإمام ويستمعون للخطبة، أما كونهم يأتون للدروس ما جاء شيء يدل عليه بل جاء شيء يمنعه، فليس لأحد أن يفعل مثل هذا الفعل، وإنما أن من يأتي للجمعة يصلي ما شاء ويقرأ القرآن ولا يشتغل بالتدريس ولا بحضور درس قبل الجمعة. إذا جلس الإنسان في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس لكنه لم ينوي الحصول على أجر حجة وعمرة، فهل يثاب ويأخذ الأجر وإن لم ينوه؟ والله إذا كان ما عرف هذا الشيء وما فعله لأنه يعرف هذا الذي جاءت به السنة، هو لا شك مأجور في البقاء، لأنه يعني الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه تصلي عليه وتدعو له. لكن الذي جلس وقد عرف أن هذه السنة أو أن هذا هو الفضل لمن فعل هذا الفعل. يقول: رجل أراد الزواج بامرأة ثانية واشترطت عليه أن يكتب عقار البيت باسمها. هذا السؤال؟ رجل أراد الزواج بامرأة ثانية واشترطت عليه أن يكتب عقار البيت باسمها. عقار البيت؟ اكتب البيت باسمها. زوجها الثانية ولا الأولى؟ الثانية. يعني بها مهر ولا ايش؟ يعني غير المهر ولا هذا المهر؟ يعني مهرها البيت ولا مهرها غير المهر؟ يعني المهر لا بد منه، يعني يتفق معها على أي مهر يريده سواء كان قليلا أو كثيرا. والمهر يعني كما هو معلوم يعني شيء يقدم لها يعني تستفيد منه سواء كان ما يعني نقودا أو غير نقود، وهذا شيء يرجع الاتفاق بينهما. فإن اتفقت معها على مقدار معين يعني يكون مهرا لها لا بأس، وهذا يرجع إليه إن أراد أن يحقق ذلك له ويجيب رغبتها له ذلك، وإن أراد يعني يجعل مهرها شيء آخر هذا يرجع إليه. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي في منى أيام التشريق حيث أنها أيام ذكر؟ الاحتفال بالموالد سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ليس له أساس في الدين، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولا الصحابة، ولا التابعون، ولا أتباع التابعين. 300 سنة كاملة مضت لا يوجد فيها احتفال بالموالد، وأول ما وجد الاحتفال بالموالد في القرن الرابع الهجري. أما 300 الأولى التي هي خير القرون فهذه لا وجود للموالد فيها، ولو كان ذلك سائغا ومشروعا لفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بالموالد ولكن تكون باتباعه دائما وأبدا، باتباعه والسير على منهاجه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن تكون العبادة لله طبقا لما جاء به من عند الله عز وجل. هذا هو الذي يعني على الإنسان أن يحرص عليه، لأنه هو الذي مطلوب من المسلم أن يفعله في ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: اتباع والتزام واستسلام وانقياد. أما الاحتفال بالموالد فهذا شيء جديد، هذا من محدثات الأمور التي أحدثت في القرن الرابع الهجري، والذي يرجع إلى المؤلفات في القرون الثلاثة الأول لا يجد فيها ذكر للموالد لأنها لم تولد في ذلك الوقت. الموالد ما ولدت في القرون الثلاثة الأولى بل ولدت في القرن الرابع، ولو كان خيرا لسبق إليه خير الناس وأفضل الناس. وكما قلت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بالموالد، محبته بالاتباع والاستسلام والانقياد لما جاء به صلى الله عليه وسلم. من خرج من باب من أبواب المسجد النبوي ثم دخل في الباب الآخر هل عليه تحية المسجد؟ نعم، من خرج من المسجد ثم رجع عليه عليه تحية المسجد. من خرج من المسجد ثم رجع إليه سواء من الباب الذي خرج منه أو من باب آخر عليه أن يصلي تحية المسجد. يقول: أنا أقيم في أوروبا ووجدت عمل في نظافة السكاكين وأماكن المبردات التي يضعون فيها لحوم الخنزير، فهل أعمل؟ إيش؟ يقول: أعمل في أوروبا، حصلت على عمل وهو أنني أنظف السكاكين والأماكن التي تبرد لحوم الخنزير، هل أبقى في هذا العمل؟ لا أبدا، يبحث عن عمل آخر لا علاقة له بالخنازير. يقول كذلك أعمل في سيارة أجرة وبعض الأحيان أحمل الزبائن الأوروبيين من المتاجر وفي بضائعهم التي اشتروها قارورات خمر. إذا كنت ترى أن معهم خمر لا تحملهم. هل يجوز صيام يوم عرفة للحاج؟ صيام يوم عرفة للحجاج غير مشروع، لأن المقصود المطلوب من الحجاج أن يكونوا في ذلك اليوم نشيطين، أن يكون عندهم نشاط وعندهم قوة قدرة، لا يصومون حتى يحصل لهم كسل بسبب الصوم وقد يكون في حاجة إلى النوم، ولكنه يكون مفطرا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا ولم يقف بها صائما عليه الصلاة والسلام. ولما كان الناس واقفين بعرفة تحدث الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا أو كان صائما، فما كان من لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل ابن العباس زوجة العباس وأم أولاده إلا أن أخذت قدحا من لبن وكان راكبا على ناقته فقالت ناولوه إياه فأعطوه إياه وهو على دابته فشربه والناس يرون فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة المشروع في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين لا صائمين، وأما غير الحجاج فيوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا في حقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وأما الحجاج فالسنة في حقهم أن يكونوا مفطرين لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليكون أنشط لهم إلى على الإقبال على الذكر والدعاء بنشاط وقوة وليس هناك كسل وخمول يحصل بسبب الصيام، قد يحتاج الإنسان إلى نوم بسبب الصيام، فالسنة في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين. وأما غير الحجاج فأفضل يوم يصام يوم عرفة في حقهم. من أتى امرأته بعد التحلل الأول فماذا عليه؟ عليه فدية وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. يقول إذا عطس شخص بعيد لم أسمعه يقول الحمد لله فهل لي أن أشمته تغليبا لباب حسن الظن؟ لا تشمته إلا إذا سمعت الحمد منه، إذا سمعت الحمد منه فشمته. هل يجوز لي في ليلة مزدلفة أن أخرج بعد منتصف الليل لأنني مع رفقة معها والدتي وهي غير قادرة كبيرة في السن؟ نعم، الضعفة من النساء والصبيان ومن يرافقهم لهم أن يخرجوا، لكن ينبغي أن يكون خروجهم آخر الليل، ولا يجوز الخروج قبل نصف الليل، لكن إذا خرج بعده صح، والأولى أن يكون في آخر الليل الخروج. يقول هل جميع النساء يعتبرن يعني لهن الرخصة؟ بعض النساء نعم كلهن يعتبرن رخصة، كل النساء يعني مرخص لهن. وهل يستطيع الشخص بعد إتمام مناسك الحج أن يؤدي عمرة لوالديه؟ الأولى للإنسان أن تكون عمره كلها وهو متجه إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، هذا هو المشروع. والإنسان إذا أتى وأتى بالحج أو العمرة له يدعو لوالديه ويدعو لمن شاء، ولا يشغل نفسه بالذهاب إلى التنعيم يأتي بعمرة لفلان وعمرة لفلان وعمرة لفلان، وإنما العمر يأتي بها على الوجه الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كل الناس يأتون للعمرة ويترددون على البيت معتمرين وحاجين، هذا هو المشروع. من دخل عليه الشك في عدد الأشواط فماذا يفعل؟ يبني على غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه يعني شيء معين يأخذ به، وإن لم يغلب على ظنه يأخذ بالأقل اللي هو اليقين، يعني الذي هو اليقين. يعني إذا تردد بين أربعة وخمسة فيعتبرها أربعة، يعتبرها أربعة، إلا إذا غلب على ظنه أنها خمسة فإنه يعتبر خمسة. رجل حج عن خاله المتوفى، فهل يصل إليه ثواب الصلاة كما يصل إليه ثواب الحج؟ الحج هو الذي المحجوج عنه، أما الصلاة هي لصاحبها، الصلاة لصاحبها للمصلي، والحج للمحجوج عنه، ومن حج عنه متبرعا محسنا فهو مأجور على إحسانه إلى من أحسن إليه، ولكن الحج للمحجوج عنه. وهل يعرف الميت أن أهله قاموا بالحج عنه وهو في قبره؟ ما أعلم شيء يدل على هذا. هل على المرأة أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان قبل مجيئها للحج، وهل يقبل لها الحج إن لم تفعل؟ إيش؟ هل يجب على المرأة أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان قبل الحج؟ الذي ينبغي المبادرة لأداء الواجب وأداء الدين الذي على المرأة أو على غيرها، المبادرة إلى أداء الدين هذا أمر مطلوب. والحج لو حجت وهي باق عليها صيام رمضان لا يؤثر على حجها، لكن المبادرة إلى أداء الدين والذي هو صوم الذي عليها هذا هو الذي ينبغي لها، والحج لا يؤثر عليها كونها حجت وهي ما قضت باقي الصيام الذي عليها لا يؤثر على الحج. وهل يجوز للمرأة أن تجهر بصوتها في الصلوات المغرب والعشاء والصبح إذا لم يكن بحضرتها رجال؟ نعم لها أن تجهر، إذا كان ما عندها رجال فلها أن تجهر. هل تجهر الجهر المناسب؟ نعم، ما هو يعني ترفع صوتها رفعا شديدا. نعم. هل من السنة الشرب والاغتسال بماء زمزم بعد ركعتي الطواف؟ والله الأمر في ذلك واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما طاف، يعني بعدما طاف طواف القدوم، طاف طواف القدوم يعني شرب من ماء زمزم بعدما طاف قبل أن يذهب للسعي، وكذلك بعد طواف الإفاضة شرب من ماء زمزم. إيش السؤال؟ يقول هل من السنة الشرب والاغتسال ماء زمزم بعد ركعتي الطواف؟ الاغتسال؟ أين؟ أو الرش، يعني لعله يقصد الرش. كاتب الغسل، الشرب والغسل بماء زمزم. أصلا الشرب ماء زمزم يعني هو من الأشياء المستحبة في أي وقت شاء، لأنه ماء مبارك، وكونه يعني يأتي به كما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الطواف هذا ينبغي، هذا يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب بعدما طاف طواف القدوم وشرب بعدما طاف طواف الإفاضة. من سهى في التشهد الأول وزاد الصلوات الإبراهيمية وهو خلف إمام فهل عليه سجود سهو؟ أبدا ليس على شيء، بل يجوز الإنسان يأتي بالصلاة الإبراهيمية إذا وجد، إذا كان فيه سعة وهو مأموم فله أن يصلي، له أن يقصد ذلك، ما هو سهوا، بل يجوز أن يفعل ذلك عمدا إذا كان فيه مجال بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان قرأ التشهد ولم يعني يقم الإمام وأتى بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وقد جاء ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال جاء من أكثر من حاج، وهو امرأة من المغرب لما حادت الميقات أحرمت في الطائرة، ولما نزلت إلى جدة ذهبوا بها إلى المدينة، غيروا وجهة الرحلة. بالنسبة للرجال بعضهم نزع الإحرام، وبعض النساء لا تدري ماذا تفعل. الذي دخل في الإحرام من الميقات ولما وصل جدة لموجه المدينة هو باقي محرم، هو على إحرامه، ولا يجوز له التخلي عنه، والمرأة باقية على إحرامها، والرجل إذا كان خلع إحرامه جهلا فإنه يعيده، ولأنه لا يزال محرما، لأن من دخل في النسك لا ينتهي إلا إذا أتمه، لا ينتهي منه إلا إذا أتمه، وليس له أن يتركه، بل من دخل في نسك يجب عليه إتمامه بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فمن دخل في نسك ولو كان تطوعا وجب عليه الاستمرار فيه. والذي وجه إلى المدينة وظن أنه يعني انقطع عليه أن يرجع إلى إحرامه، لأنه لا يزال محرما، لأنه لا يزال محرما سواء كان رجل أو امرأة يبقى على إحرامه. هل يجوز للمحرم أن يلبس الحذاء الذي يربط من الخلف ولا يغطي الكعبين؟ لكن نعم يجوز، يجوز الشيء الذي لا يغطي الكعبين سواء ربط أو لم يربط جائز، بل الخف الذي يعني يغطي الرجل ولكنه تحت الكعبين جائز، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال فمن لم يجن عليهم فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، يعني فإذا كان مقطوعين وأنهما أسفل الكعبين يعني خلاص يجوز أن يلبسه. أسأل الله إليك، السائل يفهم من الكعبين العقبين بدلالة قوله ولا يغطي الكعبين لكن يغطي العظمين اللذين أسفل الكعبين. الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم، واحد يمين وواحد شمال، هذه الكعبين، يعني الذي قال فيه إن ما أسفل من الكعبين هو في النار، يعني ينزل ثيابه حتى تنزل على الكعبين، هذا محرم، هذا إسبال لا يجوز. فالكعبان الذي يكون اللباس فوقهما هذان عند اللبس الخفاف إذا كان مغطات لا يجوز أن يلبسهما، وإن كان الكعبين مكشوفين جاز لبسهما ولو كان خفين. يقول سأحج إن شاء الله مع أمي، فكيف بالرمل وقت الطواف والجري في السعي؟ امشي معها، إذا كنت يعني تمشي معها وأنت مصاحبها فأنت تمشي معها، لأن ذلك مستحب ليس بواجب، من تركه لا شيء عليه، فأنت تمشي مشي أمك ولا تفعل شيء يعني يعني تتقدم فيه على أمك، وإنما ما دمت مرافقا لها فإنك لا تجري، يعني إذا كنت بين العلمين في السعي، وكذلك في الرمل في حال الطواف، وإنما يكون حالك حال أمك، لأن الرمل مستحب وليس بواجب، والسعي بين العلمين الإسراع مستحب وليس بواجب. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الشراب للرجلين وأن تلبس حليها؟ الشراب نعم تلبس، لكن لما تلبس القفاز اللي تغطي اليدين هذا الذي لا يجوز، وأما القدمين فتغطيهما بما شاءت، والحلي إذا كان عليها حلي وأخفته ولا أحد يراه ولا أحد يسمع له صوت ما في بأس. وهل لها أن تكتحل؟ ولها أن تكتحل. يقول أتيت إلى الحج في هذه السنة ومعي أمي وزوجتي وامرأة كبيرة في السن من أقاربي ليست من محارمنا، نحن الآن أتيت أنا وأمي وزوجتي ومعنا امرأة كبيرة في السن من الأقارب لكن ليست من المحارم، نبيت نحن الأربعة في غرفة واحدة، هل عملنا صحيح؟ وما ليش عملكم صحيح؟ يعني كون امرأة أجنبية تبيت مع أجنبي في غرفة هذا لا يجوز، وإنما النساء يكون مع بعض والرجال مع بعض، ولا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فسفرها بدون محرم تأثم فيه ويأثم من يعني قام بذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول رجل أدى فريضة الحج منذ سنوات ولم يجد تأثيرا على حياته اليومية من استقامة والتزام، يريد الحج للمرة الثانية، فبماذا تنصحونه لكي تتغير حياته؟ ننصحه بأن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يخاف الله وأن يشتغل بما يعود عليه بالخير ويبتعد عن المعاصي، لأن الأجل يأتي فجأة والإنسان لا يدري متى يموت حتى يستعد الموت، وإنما يكون على استعداد دائما وأبدا، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي. فالواجب على كل إنسان أن يكون في جميع أحواله على استقامة وأن يراقب الله ويتقي الله. والإنسان إذا جاء للحج عليه أن يحرص أن يكون حجه مبرورا بأن يأتي به وفقا للسنة، وأن يبتعد فيه عن الرفث والفسوق والجدال والمعاصي. ما هو ميقات أهل مكة في الحج والعمرة؟ أهل مكة بالنسبة للحج يحرمون من مكة، وبالنسبة للعمرة يحرمون من خارج الحرم من الحل. لماذا يذكر العلماء واجبات الحج ثم لا يذكرون الذبح معه وهو واجب؟ الذبح كما هو معلوم هذا ليس لازم لجميع الحجاج، لأن المفردين ما عليهم ذبح، هم يذكرون شيئا الواجبات كل الحجاج مطلوبة منهم، لكن الذبح ليس كل الحجاج مطلوب منهم الذبح، لأن الذبح للقارن والمتمتع، أما المفرد فإنه ليس عليه ذبح. ولهذا التحلل الأول ما للذبح فيه دخل، وإنما التحلل بالأمور الثلاثة التي هي لازمة للحجاج، وهي الرمي والحلقة والتقصير والطواف، هي التي يحصل بها التحلل لأنها لازمة لجميع الحجاج، وأما الذبح فليس لازم لجميع الحجاج. رجل يحج بمال يأخذه من صندوق التقاعد، فما حكم حجه؟ ما في بأس، يعني التقاعد حقه إذا كان عمل عملا ثم أعطي حقوق يعني له تقاعد، فهذا حقه يتصرف فيه كيف يشاء بحج أو غير حج. هل تشترط الطهارة في طواف النافلة؟ كل طواف لا بد فيه من طهارة سواء فرض أو نفل. من جامع زوجته يوم عرفة كيف يجدد إحرامه حتى يكون حجا صحيحا؟ حجه غير صحيح، يعني حجه يعني بطل حجه، وعليه أن يستمر على إحرامه وأن يحج من قابل وأن يذبح بدنه، لأن الحج يعني بعد إذا جامع فيه قبل التحلل الأول فإنه يعني يبطل حجه، وأن يسعى وأن يكمله مع فساده مع كونه فاسد يكمله ويحج من عام قابل ويذبح هدي بدنه في مكة توزع على فقراء الحرم. يقول أعمل ببنك ربوي وأنا أبحث دائما عن عمل آخر، حججت عام 2008 وإذا وفقني الله هذا العام سأحج، ما حكم المال الذي دفعته لأجل الحج؟ هل حجي صحيح؟ حجك صحيح، الحج الذي حججت به ودفعت فيه يعني مالا مشتبها أو مالا إذا كان يعني كله يعني من الربا أو كان يعني عمل يعني غير مباح غير حلال فإن حجك صحيح، ولكنك آثم لاستعمال الحرام في جميع الأوقات في الحج وفي غير الحج، مثل ما قلنا في المرأة التي حجت بدون محرم حجها صحيح وهي آثمة، وأنت حجك صحيح ولكن آثم ولكنك آثم باستعمال الربا في الحج وفي غير الحج، وعليك أن تتخلص من هذا العمل وأن تبتعد عن العمل في الربا. ماذا يفعل من كان مصابا بالسلس عند الطواف؟ مثل ما يفعل في الصلاة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يتوضأ عند دخول الوقت وعندما يأتي يطوف، ويعمل شيء يعني يمسك البول حتى لا يلوث ثيابه وحتى لا يلوث الأرض، وصلاته صحيحة، صلاة صحيحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان الذي بسلس البول أو به ريح مثل ريح تخرج منه دائما هو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي على حسب حاله ويطوف على حسب حاله. رجل حج في سنة 1982 ولم يطف طواف الإفاضة، جاء هذا العام للحج، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أنه إذا دخل مكة معتمرا وهو متمتع يعني يطوف ويسعى العمرة ثم يطوف طواف الإفاضة الذي كان عليه من قبل، وإذا كان عليه سعي مع طواف الإفاضة يسعى بعد طواف الإفاضة بعد هذا الطواف الذي قضاه، لأن كما قلنا الطواف والسعي لا يفو يعني يمكن تداركهما ولو طال الأمد. الطواف والسعي للحج أو العمرة يمكن تداركهما ولو طال الأمد. إذا كان متزوج. نعم. إذا كان متزوجا. إذا كان تزوج وهو يعني فيما يتعلق ب يعني الإنسان إذا كان يعني محرم وحصل الزواج في حال الإحرام فإنه يجدد العقد. والآن تحلل التحلل الأول. نعم. والآن تحلل التحلل الأول بس. التحلل الأول كما هو معلوم أنه لو حصل الجماع نفس الجماع لو حصل فإنه لا يؤثر وإنما عليه فدية. هذاك عليه فدية، وأما مجرد العقد فيعني ما دام أن الجماع نفسه لا يؤثر على الحج، الجماع نفسه لا يؤثر فالعقد يعني، لكن لو جدده احتياطا يكون أحسن. يقول هل تستطيع المعتدة عدة وفاة أن تؤدي فريضة الحج؟ لا ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. المعتدة تبقى في بيتها وليس لها أن تحج في حال عدتها. يقول يبرر، يقول هي كبيرة في السن دفعت مبلغ السفر قبل وفاة زوجها، ربما لا يتيسر لها. إذا كانت يعني ما جاءت للحج وإنما حصل الموت وهي في البلد فتترك الحج وتبقى في العدة. حاج وقف بعرفة ثم خرج منها قبل غروب الشمس، يجب عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.